بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، طبعا هذا عند الحرب، ويدعى عليهم أيضا في غير الحرب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي، طبعا هذا محمد بن سيرين وعبيدة هو السلماني وعلي هو ابن أبي طالب. قال لما كان يوم الأحزاب، هو اليوم الذي تحزب فيه الكفار على قتال المسلمين، وكان يوما شديدا، وظن الظانون بالله الظنون، لكن الله سبحانه وتعالى قد دفع كل هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلون عن الصلاة. ولذا في أحنف الظروف كان هم النبي الأكبر الصلاة، لأن في الصلاة أداء حق الله تعالى، الوسطى عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حدثنا قبيصة اللي هو ابن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن ابن دكوان اللي هو ابن دكوان، من ابن دكوان؟ على كل حال عبد الله بن دكوان اللي هو الأعرج أبو الزناد، أبو الزناد نعم، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام. وهذا الوفاء، أن الإنسان لا ينسى إخوانه المستضعفين. اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، طبعا سعيد بن أبي خالد كان من المتشددين في التمسك بالسنة، وكان يطوف على مواطن القتال، وكان إذا رأى مبتدعا شد عليه، أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. طبعا هذا الدعاء اللهم منزل الكتاب فيه دلالة على عظم هذا الكتاب الذي أنزله الله رحمة للعالمين، وفي هذا الدعاء استجداء الرحمة بالرحمة، أي يا رب كما مننت علينا بإنزال الكتاب رحمة للعباد فارحمنا بأن تدفع عنا أذى الكفار. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة اللي هو أبو بكر، اسمه عبد الله أتى به باسمه، صاحب المصنف المشهور المتوفى عن 35 و200. قال حدثنا، طبعا هذا الكتاب أيضا طبع بتحقيق الشيخ سعد الشيطري، طبعة جميلة جدا، وطبعة الشيخ محمد عوام طبعة جيدة، وهناك طبعة بإشراف الشيخ سعد الحميد، وهناك طبعة أخرى، يعني هذا الكتاب تعددت طبعاته. قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاحة وطرحوه عليه، طرحه طبعا عقبة بن أبي معيط، فجاءت فاطمة، وهذا من شجاعتها وبسالتها وحسنها، فألقته عنه وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بقريش، هذا طبعا وجه المطابقة، الدعاء على المشركين، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. طبعا هذا يعني دعاء عام، لكنه أريد به الخصوص، أي عليك بالكفار من أهل قريش، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى، وهو جمع قتيل، والقليب هو البئر قبل أن يطوى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. قال وعبد الله هو البخاري. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف. وقال شعبة: أمية أو أبي، والصحيح أمية، يعني جاء خلاف على أبي إسحاق في هذا، وقال الصحيح أمية. وهذا من ترجيحات البخاري للأمور التي يحصل فيها اختلاف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فلعنتهم، أي السيدة عائشة، مدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد منها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك؟ أنكر عليها بلطف وبرفق وبلين. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ فقال: فلم تسمعي ما قلت عليكم، يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رد المحسن. باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ حدثنا إسحاق وهو بن منصور الكوسج قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب، يعني ابن أخو ابن شهاب محمد بن عبد الرحمن، عن عمه اللي هو بن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وهو ملك الروم وقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. طبعا جهاد السرباني له حلقة على اليوتيوب بعنوان الأريسيون، وكلامه اجتهاد، يعني كلامه بحث واجتهد. والمقصود بالأريسيين هي الناس. ولذلك في قصة يوسف، وأن يوسف عليه السلام لم يذهب إلى أبويه، قال العلماء: لأن حق الرعية أعظم من حق الوالدين على الإمام، ولذا من تولى أمر الناس يتحمل مسؤوليته ومسؤولية أتباعه، فإذا أثموا أثم، وإذا أجروا بسببه أجر، فهو كما أن المسؤولية مسؤولية بين يدي الله، كذلك الثواب عظيم والإثم كبير لمن خالف أمر الله تعالى. باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. لأن نسأل كثيرا: هل يجوز أن ندعو لهم؟ نقول: ندعو لهم بالهداية. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس، لما توقعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. دعا لهم بالهداية، ولذا حصل ما دعا لهم النبي. نحو هذه معروف الشيخ حينما كان على دجلة يدرس طلابه، فرأى أشخاص على قارب وهم سكارى، فقال له أحد الطلاب: ادعو الله عليهم أن يغرقوا. فرفع يديهم ليؤمنوا، قال: اللهم كما مستحسهم بالمعصية متعهم بالهداية والطاعة. باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال. حدثنا علي بن الجعد، هذا علي بن الجعد شيعي، ولد البخاري روى له، ولد الذين رفعوا راية التفريق ورفعوا راية الحرب وأوقدوا النار وهيجوا الفتن، قد خالفوا كتب أهل السنة والجماعة، فهذا باب خطير من أعظم الأبواب. وهناك قنوات ظلمت وطغت وألبت وأضرت، أضرت بالمسلمين أيما أضرار التي تأتي بهذا وبهذا، نسأل الله العافية. قال حدثنا شوبير، إذن هو شيعي، ولكن أحاديثه التي أخرجها البخاري جميع الأحاديث أخرجها البخاري كلها صحيحة. قال حدثنا شعبة وهو بن دعام السدوسي عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة وكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى خرقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، إذن أي يعني أن يمزقوا كل التمزيق. فهذا على ما بوب عليه البخاري. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل كما قال المعلم اليماني. وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخر الآية والحكم والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع لحية الكلب وهو صحابي جليل مشهور، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء أي بيت المقدس شكرا لما أبلاه الله. فلما طبعا كان في أعظم قوتين فارس والروم، فجاء الإسلام فنصر الله الإسلام عليهما لما كان الناس محتزين بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمس لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشأم في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان فوجدنا رسول الله صلى الله فوجدنا فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إلياء فادخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت هو ابن عمي وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيره. فقال قيصر أدنوه أي قربوه، وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي يعني حتى لا يكذب في هذا الحال. ثم قال لترجمانه وذلك إنسان يتعلم اللغات لأجل الدعوة إلى الله قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه أي طلب من السامعين أن يكذب أبا سفيان إن كذب. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لحدثته عني حين سألني عنه، ولكن استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقت. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أو ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. اللهم زد دينك يا رب العالمين. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه، أي كراهية، بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن الآن منهم في مدة نحن نخاف أن يغدر. يعني هذه الكلمة التي استطاع أن يدخل بها أبو سفيان. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة، أي من التمكين، أدخل فيها شيئا أنتقصه به، لا أخاف أن يؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه، والإدالة هي الغلبة، أن يغلبنا مرة ونغلبه أخرى. قال: فماذا يأمركم به؟ قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت: رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى. وهذه مهمة جدا، وكذلك الرسل تبتلى، لأن الله قد خلقنا في هذه الدنيا لأجل أن نبتلى ونمتحن ونختبر، وجميع ما حولنا من النعم والنقم فهي اختبار وامتحان وابتلاء، ويكون لها العاقبة، العاقبة لأي شيء للتقوى. وسألتك لماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي صلى الله عليه وسلم، قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين ولو أرجو أن أخرص إليه لتجشمت لقيه ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا كان من مكاتباته أن يبدأ بالبسملة ويقدم اسمه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وإذا الآن لما تكتب الإنسان تكتب من ماهر بن ياسين الفحل إلى عبد الرحمن العشماوي جزاك الله خيرا على قصائدك الطيبة المطيبة مثلا يعني، وهكذا. أما بعد، وهذه قد جاءت ب34 حديثة فهي متواترة، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام. أسلم تسلم، يعني هو لو تأمل هذه وأسلم لسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وهذا من فضل الله تعالى على أهل الكتاب، أن من أسلم منهم ضعف له أجره. وإن توليت فعليك إثم الأريسيين، الأريسيين هم الرعية، وهذا هو الصحيح لا كما ذهب إليه الجهاد السرباني. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وذلك الآيات القرآنية يعني كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما. قال أبو سفيان: فلما انقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم أي الصياح والشغب، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة صلى الله عليه وسلم. هذا أحد أجداد النبي لأمه، هذا ملك بن الأصفر أي الروم يخافه. ولذا من خاف الله خوف الله منه. قال أبو سفيان: والله ما زلت دليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر أي سيغلب حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كار، أي دخله وهو مضطر إلى هذا. حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين: لأعطين الراية رجلا. يوم خيبر ماذا قلت أنا؟ حنين. سبحان الله. يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي؟ هنيئا لعلي بن أبي طالب. فقيل: يشتفي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه. هذا بركة النبي، كانت بركة متعديا، فبرأ مكانه. وإذا الآن لا نقبل بصاق أحد أبدا، فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. شوف يعني تعليم الناس مراد الله وحق الله الأمر لا بد، أمانة في أعناقنا على كل نفس مسلمة وغير مسلمة، وربنا لا يكلفنا فوق طاقتنا، لكن أي شيء نطيقه لا بد أن نعمل به، فإذا قصرنا حسدنا. وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ولكفها القتال وشدة. وذكره بالدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله تعالى أعظم المنازل، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار. طبعا من فضائل الأذان، وأنا شرحت قبل 3 أيام بتأليف كتاب عن الأذان، عسى الله أن يتمم لي ولكم بالخير، ومن كان عنده فائدة فليرسلها لي. وله شعير من شعار الإسلام وهو من خصائص هذه الأمة، وهم ما يفرق به بين أرض الإسلام وأرض الكفر. أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا حا. وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاءه قوما وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد. والخميس، الجيش يسمى الخميس لأنه مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر. طبعا التكبير مشروع، لكن هل نؤذن في غير الصلوات؟ الجواب لا، ليس لدينا أذان في غير الصلوات الخمس البتة. الله أكبر خربت خيبر، هو هنا حينما أتي بالله أكبر يعني كلمة عظيمة جدا فيما أعان الله به عباده. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فالإسلام لا يهاجم واحدا حتى ينذره، لأنه المقصود الدعوة إلى الله. فإذا لم يحصل صلاح الآخرين بالدعوة إلى الله جاء القتال. إذن القتال هو أمر بمعروف ونهي عن المنكر حتى يعبد الله في الأرض وحده. ولا لابد أن نعلم أنه مقصوده الدعوة وليس مقصوده القتال. وقد تكلم عن هذا أبو كلاب النفيس بن رجب الحنبلي في عند حديث من رأى منكم منكرا فليغيره، تحدث عن شعيرة الجهاد أنها أمر بمعروف. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه، أي حقنا وحفظ، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، أي إلا بحق الإسلام، وحسابه على الله، أي فيما في داخله وباطنه، وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أبي هريرة. وأشار البخاري إلى شاهدين وهو حديث عمر وحديث ابن عمر، كلاهما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس، أي في السفر. وهذا التورية من أجل مصالح شرعية يحفظ بها الدين. أنا مرة أردت أن أذهب من الرمادي إلى دمشق حتى أسلم بعض الكتب لدار اليمن، فسألت عن الطريق إلى البصرة، فذهبت إلى الشام، فكان من حولي يظن أنني ذهبت إلى البصرة. ثم قال باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس، أي السفر. وكان صلى الله عليه وسلم غالب ما يسافر في يوم الخميس، وكان يصوم يوم الاثنين ويقول إنه يوم ولدت فيه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه، لأنه لماذا؟ لأن كعب بن مالك قد عمي في آخر عمره، قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله ولم يكن يريد رسول الله غزوة إلا ورى بغيرها. طبعا هذا جزء من الحديث الطويل اللي هو في ثلاث صفحات في تخلفه عن غزوة تبوك. من الذي اختصر الخبر هنا؟ اختصره البخاري حتى يأتي بالجزئية التي يبينها. طبعا هذا القائد عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، يعني حفيد كعب بن مالك، كان يقوده يوم الجمعة، فكلما ذهب يوم الجمعة يقول رحم الله أسعد بن زرارة. فمر سألهم ما أكثر ما تترحم على أسعد بن زرارة؟ قال له أول من جمع لنا أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضبات، هذا في سنن أبي داود. أول من جمع بنا، يعني أول من قال بنا صلاة جمعة، أسعد بن زرارة الصحابي في هزم النبيت، يعني المكان الذي أمضر في الدنيا واجتمع الماء ثم ذهب الماء وبقيت الأرض مخضرة، في هزم النبيت يعني مكان النابت فيه خضرة، في نقيع المكان ككل كبير يقال له نقيع خضبتها مستنقع الماء، نعم، وحرة بني بياضة هي الحجارة استبناء معروفة. أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضبات. ترد به على من هذا الحديث؟ ترد به على الحنفية الذين اشترطوا أن تكون في مصر وأن تكون في جامع. حتى جامع. نعم. اشترط الجامع اشترط أن الإمام لهم شروط شديدة الحنفية في هذا. حاء وحدثني أحمد بن محمد وهو ابن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري. هاي أين تعرفونها أم لا؟ إيليا مو إيليا أيلا لا في الشام. عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. طبعا البيداء تسمى مفازة، تفاز أن الإنسان يفوز ولا يبيد فيها. واستقبل غزو عدو كثير، الروم كانوا كثر، فجل للمسلمين أمرهم، أي أظهر، لأنها حرب قد تكون بعيدة وقد تكون طويلة ويحتاج أمر إلى عدة، فهنا مضطر أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم الوجهة ليتأهب كل إنسان. قال ليتأهبوا أهبة عدوهم، يتأهبوا أهوة تليق بعدوهم، ولذا من لا يعرف قوة عدوه لا ينتصر على عدوه. وأخبرهم بوجهه الذي يريد، فهنا المصلحة في الإخبار مقدمة على مصلحة التورية. وعن يونس، هذا هنا حول بالإسناد عن يونس اللي هو بالسند، يعني أحمد بن محمد عن عبد الله عن يونس اللي هو عبد الله بن مبارك. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، فغالبا يخرج يوم الخميس. ولذا يعني من سنن الزوائد أنت تحتاج أن تذهب إلى اسطنبول لتقضي بعض الحاجات، فإذا جعلت سفرك يوم الخميس ونويت الاقتداء بالنبي تؤجر على هذا، وإذا سافرت يوم الخميس ولم تنوي الاقتداء فأمرك عادي. لكن الإنسان القاعدة تقول عادات العارفين عبادات وعبادات الغافلين عادات. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. باب الخروج بعد الظهر. حدثنا سليمان بن حرب وسليمان بن حرب بن مجيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، أي يلبون بالحج والعمرة. ولذا يستحب الإنسان في الحج والعمرة أن يرفع صوته بالتلبية، فأفضل الحج العج والثج، أي رفع الصوت بالتلبية وكثرة الأضاحي. باب الخروج آخر الشهر. وقال شريب عن ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. وهذه الحقيقة وقت طيب، لما تبقى أربع ليالي مضينا، كان بعدها اليوم الخامس ثم الثالث ثم السابع، أما اليوم الثامن فيذهب إلى منى. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو الإمام الكبير عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرو بن عبد الرحمن. عمرو الأنصارية كانت مكثرة من الرواية عن عائشة، وتأتي رتبتها بعد رتبة عروة بن الزبير، أنها سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة، شوف لا يعني كان بدون الحج ما كان بدون عمرة، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، شوف اللي ساق الهدي معه يبقى محرم، لأنه باعتبار أنه متلبس في عبادة. قل فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، لم يسق الهدي، إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، أن يجعلها ماذا؟ يجعلها عمرة، فيكون متمتعين، دخل يطوف بالبيت ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل ثم متمتع، والمتعة أفضل شيء في الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهو الذي جاء بالقرآن وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو الذي تمناه، قال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. لكن السؤال، إذا هم جاءوا قارنين ومفردين لماذا أمرهم بالعمرة؟ لأنه كان يشاع عند الناس أنه من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، فأراد أن يبطل هذا المعنى المخطوط، لتدرك كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس العلم النافع ويدفع عن الناس العلم المخطوط. ولذا هذا ينبغي على الإنسان أن يأخذه ما أخذ الاعتبار، يعلم الناس الدين الخالص لله تعالى ويحذر الناس من المعلومات الخطأ. هل يكون للمتمتع وللقارن؟ لو فرضنا أنا ذهبت إلى العمرة، يسن لك أنت أن ترسل معي هدي حتى أقدمه هناك، وإذا كان صعب أن أخذه معي بالطائرة يستحب أن تعطيني ثمن حتى أشتري تعظيما للبيت. هذا مستحب لكل من دخل البيت حاجا أو معتمرا أو زائرا أو شخص ذهب. من الذي يجب عليه الهدي؟ المفرد لا يجب عليه الهدي، المتمتع يجب عليه الهدي، والقارن يجب عليه الهدي، ويستحب الإهداء للبيت تطوعا. ولذا من الذي كان واجب على النبي؟ سبع ناقة، مال نهار 100 ناقة، يعني ضرب العدد في كم؟ في 700، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة من أجل دفع هذا الخطأ. يعني إيش الفكرة من لم يسق معه الهدي؟ لا، أعكس السؤال، قل لماذا من معه الهدي منعه من أن يجعلها عمرة وأن يبقى قارنا؟ اسأل هذا السؤال الصحيح. من كان معه الهدي، من كان معه الهدي لا يتحلل ويبقى محرم، إما مفردا وإما قارنا. لماذا؟ لأنه متلبس بالعبادة، ساق معه العبادة، ما أراد أن يتمتع. أما الذي لم يسق الهدي يعتمر وكذا، وفي يوم العيد ينحر الهدي. لماذا؟ لأنه قد جمع بين العبادتين، وكذلك القارن يجمع بين العبادتين. لكن انظر للحكم النبوي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح المفهوم المخطوط، وكم الآن من مفاهيم مخطوئة، وكم من الآن من الذين يلبسون الحق بالباطل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقال: نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، قال من فقهاء المدينة، توفي عام 600، وله أقوال نفيسة. قال: لأن يلقى أحدكم ربه جاهلا خير له من أن يتقول على الله بغير علم. فقال: أتذكر والله بالحديث على وجهه. من هذه؟ عمرة. قال القاسم: أتذكر بالحديث، أتذكر والله بالحديث على وجهه، أي ما نقصت منه وما زادت منه شيئا. فهنا القاسم يصح حديث عمرة التي تروي الخبر عن أم المؤمنين عائشة. عندك الآن إشكال في هذا الحج؟ لا، ما هو إشكال. أنا كان أنه ذاهب مع، كانوا هم ذاهبين مع بنية التمتع، عفوا بنية القران. نعم. فما أرادوا أن يحلوا ويجعلوا حج. جيد. من الذي جعلهم يحل؟ من لم يشغلهم؟ من ليس معه، من لم يكن. لماذا؟ لأنه متلبس بالطاعة والعبادة. بالحج فقط متلبس. نعم، متلبس. متلبس بالحج. هو أيضا اللي كان قارن ولم يشغل أيضا متلبس، لكن بالإمكان أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة ثم يحرم بالحج. لكن هذا الذي معه الهدي يعني متلبس معه شيء آخر، إذا هو أتى واعتمر وتمتع، ما شأن هذا الحج اللي سيبقى أيام؟ إحنا الآن قالوا أتم الحج والعمرة لله. أنت الآن لو فرض أن تصلي تضرع وبدأ لك أن تقطع الصلاة، يعني طرق الباب بشدة ودخل علينا الجندرمة مثلا وقطعت الصلاة، لا يشرع لك أن تقضيها، يعني خلص أنت متطوع. لكن لو فرضنا كنت الآن، أنت الآن ذهبت إلى العمرة، هل يحق لك أن تقطع العمرة؟ لابد أن تتم العمرة. لماذا؟ الشرع يعلمنا إذا شرعنا في فعل خير علينا أن نتمه وأن لا نقطعه، حتى لا يكون الله قد كره انبعاثنا. ولكن أنت لما سجلت دورة هنا أنت مستمر بها الحمد لله، إذا تركت الدورة كأنك قد كرهت هذا العلم. لا لا يا فهي هذا يعني في التوجيه التربوي، ما دام هؤلاء قد تلبسوا بالهدي حتى يبقون معه. ثم قال: باب الخروج في رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكريد، مكان أفطر. لماذا أفطر؟ أفطر لوجود المشقة. وإذا الصوم في السفر قال: وأن تصوموا خير لكم، أنت تذهب بالطنبور، تذهب بالطائرة، وحجزنا لك بالمقاعد الأمامية. لما ذهبت قبل 10 أيام بالمقاعد الأمامية سمها بزنس، مجرد أن جلسنا جاءتنا الخدمات من الطعام والشراب وغلق البردات الحمد لله تعالى. فشوف جو بارد والأمر، أيهما أفضل، تصوم أم تفطر؟ أفضل أن تبقى صائما. لكن إذا يبلغ بك الأذى مبلغا، لا، الفطر أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج صائما، ولكن لما بلغ هذا المكان أفطر، وحينما شرب الماء رفع الكأس من أجل أن يراه الناس. بسم الله. الحمد لله، اللهم اجعلها سقيا رحمة. يقول: حتى بلغ الكليد أفطر. قال سفيان قال الزهري، قال سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري. لماذا؟ من هذا من رواية علي بن المديني عن سفيان. قال الزهري: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال أبو عبد الله والبخاري: هذا قول الزهري، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري يحتوي على مباحث أصولية، وقد جمعها الشيخ سعد بن ناصر الشتري جزاه الله خيرا وأنبقه الله بالخير ودفع الله به عن هذه الأمة من الشر والضرر، فإنه عالم فقيه، نسأل الله أن يوفقه لفعل الخير وأن لا يجعله يعني قليل التقدم، من يريد أن يتقدم في فعل الخير وهو أهل للخير. من لقيته في رمضان واحتفى بي احتفاء كبيرا جزاه الله خير الجزاء، وفرحت به أنا أحبه حبا جما لفقهه وغزارته. هو الذي خطب خطبة عرفات، وتمنينا أن يتكلم كلاما يعني أوسع مما تكلم فيه في الدعاء للمسلمين في أراكان وفي غيرها. وأيضا فيما يتعلق بالشفاعة لأهل العلم الذين قد سجنوا، وأنا راسلته برسالة مفتوحة وخاطبته وقلت له، قلت في شرحي لصحيح البخاري رقم 926 أنه يحق لولي الأمر أن يعفو عمن جهرت حسناته إذا صدر منه ما دون الحد. شوف نحن لما نقرأ حديث النبي ونقرأ الشرح نحتاج أن نطبق هذا تطبيقا عمليا، فالعلم إنما العلم للعمل. لكن بإذن الله أنا متفاعل فيه خير كثير، وأن الله ينفع به البلاد والعباد، آمين. قال: باب التوديع عند السفر. وقال ابن وهب، هذا الآن معلق، لأن ابن وهب لم يدركه البخاري، توفي ابن وهب عن البخاري 3 سنوات. عبد الله بن وهب توفي عام 97 ومئة. نتوقف بإذن الله تعالى على هذه الرواية، وبعد الصلاة بإذن الله تعالى نأخذ تدريب الراوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.